ليلي طواحالي وعناني ليلي عواجي ستعداني ليلي يتم البد خلاني والمشتحن ياسر حزن ووام قفت بها الفارقة وانا شوفا Thank you.